ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية لنا أجمعين. أسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. انصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا عظيما تجمد في البطن وتجمع. أبطل يا ربنا سحرا في البطن تجمد وتجمع. أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا. أبطله يا ربنا في الأم في الأم. أبطله يا ربنا في الجدة في الجدة. أبطله يا ربنا في الحفيد في الحفيد. في الحفيدة في الحفيدة. أبطل يا ربنا سحرا تجمد وتجمع. تجمد وتجمع. تكون وتكور قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في الجسد أبطله يا ربنا مربوطا ومحقودا. أبطله يا ربنا تكون وتكور مربوطا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البطن على الخوف وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضراء والبأساء والشدة وعلى اليأس والبؤس أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا تجمد وتجمع. أبطل يا ربنا سحرا في البطن تجمد وتجمع. في البطن تجمد وتجمع. في البطن على القولون في البطن على القولون هيج القولون آلم البطن. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم قديما له 10 سنين له 20 عاما له 30 عاما له 40 عاما. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الأم وفي الجدة، أطر يا ربنا سحرا عظيما في الذرية، أطر يا ربنا سحرا أكلوه، أطر يا ربنا سحرا شربوه، أطر يا ربنا سحرا أكلوه، أطر يا ربنا سحرا شربوه، قويا عظيما شديدا في البطن في البطن في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، مربوطا ومعقودا بسرة البطن، بسرة البطن، وفي المعدة، وفي المعدة، في جدارها وعصارتها، في جدارها وعصارتها، في جدارها وعصارتها، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم، قويا عظيما شديدا، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، في البطن في البطن، في البطن في البطن، تكون وتكور، على ورم على ورم، على ورم على ورم، على ألم على ألم، مربوطا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، كالحجر في البطن، كالأحجار في البطن، كالأحجار في البطن، كالحجر في البطن، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، في المعدة في المعدة، في جدارها في جدارها، في عصارتها في عصارتها، ومربوطا بفم المعدة، ومربوطا في جدار المعدة، ولزجا ولاصقا في جدار المعدة في جدار المعدة، أطر يا ربنا سحرا في البطن، تجمد وتجمع، تجمد تجمد وتجمع، وتحجر وتحجر وتحجر وتحجر، أطر يا ربنا سحرا في البطن في البطن، في البطن في البطن، في المعدة، قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحرا في الأحشاء، أطر يا ربنا سحرا في الأمعاء، أطر يا ربنا سحرا في الجوف، أطره يا ربنا بحولك وقوتك، أطره يا ربنا في الأمة، أطره يا ربنا في الجدة، أطره يا ربنا في الذرية، أطره يا ربنا في الذكور، أطره يا ربنا في الإناث، أطره يا ربنا على الآلام، أطره يا ربنا على الأوجاع، أطره يا ربنا على الضراء، أطره يا ربنا على التعطيل، أطره يا ربنا على الرابط، أطره يا ربنا على القتل، أطره يا ربنا على العذاب، أطره يا ربنا على النكال، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، في البطن في البطن في البطن، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك، اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا هذا السحر، اصهره يا ربنا تجمد، اصهره يا ربنا تجمع، فرقه يا ربنا تجمع، اصهره يا ربنا تحجر، يا ربنا يا ربنا لينه يا ربنا تحجر، يا ربنا اصهره يا ربنا تجمد، يا ربنا سيح يا ربنا، سيح يا ربنا في علاقة، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، افلق يا ربنا للسحر تحجر، يا ربنا فتته يا ربنا تحجر، مزقه يا ربنا متصلا، قطعه يا ربنا ومزقه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، بسم الله، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطره يا ربنا مأكولا، أطره يا ربنا مشروبا، حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، بسم الله بسم الله، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا في المعدة، أطره يا ربنا في المعدة، أطره يا ربنا في المعدة، أطره يا ربنا تجمد، أطره يا ربنا تجمع، أطره يا ربنا تحجر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا في البطن، أطره يا ربنا في البطن، أطره يا ربنا في البطن، يابسا يابسا، يابسا يابسا، يابسا يابسا، ومتحجرا. وتجمد وتجمد وتجمع وتجمع. اطره يا ربنا يابسا، اطره يا ربنا صلبا، اطره يا ربنا متحجرا، اطره يا ربنا مخدوما، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا محروزا، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا احمرا، اطره يا ربنا ازرقا، اطره يا ربنا ابيضا. اطر يا ربنا سحرا في البطن، اطر يا ربنا سحرا في البطن، في الام في الام. أبطله يا ربنا في أبطله يا ربنا أبطله في البطن تجمد وتجمع. أبطله يا ربنا في الأم، في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الجدة. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا من عدو، أبطله يا ربنا من صديق، أبطله يا ربنا من رفيق، أبطله يا ربنا من المعارف، أبطله يا ربنا من المعارف، أطره يا ربنا من مجهولين، أطره يا ربنا من العمال، أطره يا ربنا من الخادمات، أطره يا ربنا أطره بحولك، أطره يا ربنا أطره بقوتك، أطره يا ربنا أطره بقدرتك، أطره يا ربنا يغلي يغلي يغلي في البطن، أطره يا ربنا يغلي، أطره يا ربنا يشوي، أطره يا ربنا يغلي، أطره يا ربنا يغلي، أطره يا ربنا يغلي، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور. أطره يا ربنا حارة، أطره يا ربنا حارة، أطره يا ربنا حارقة، أطره يا ربنا حارقة، أطره يا ربنا حارقة، أطره يا ربنا مؤلمة، أطره يا ربنا موجعة. أطر يا ربنا سحرا في البطن، تجمع وتجمد وتحجر، تجمد وتجمع وتحجر. أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطرها يا ربنا بحولك، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، صنطق يا ربنا صامتا، شك يا ربنا مربوطا. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا، أبطله يا ربنا في البطن، أبطله يا ربنا في البطن، أبطله يا ربنا أبطله، يا ربنا فتته واصهر، يا ربنا فتته واصهر، يا ربنا وارمي هذا السحر، وارمي هذا السحر يا ربنا، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا قواعده، ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا آثاره، ارمي يا ربنا خادمه، ارمي يا ربنا حارسه. الآن يا ربنا الآن، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، تجمد وتجمع وتحجر. أطره يا ربنا تحجر، أطره يا ربنا تكور، أطره يا ربنا تكون، أطره يا ربنا تربط، أطره يا ربنا تكتف، أطره يا ربنا تكتل، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا أبطل. كالكرة كالكرة في البطن من آثار السحر العظيم، مأكولا ومشروبا. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا في البطن قويا، أطره من الأقارب والجيران، أطره يا ربنا من المعارف، أطره يا ربنا من العمال، أطره يا ربنا من الخادمات، أطره يا ربنا لأجل الطلاق، أطره يا ربنا لأجل عدم الوفاق، أطره يا ربنا لأجل الطلاق، أطره يا ربنا لأجل الطلاق وعدم الوفاق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق. أطر يا ربنا سعى قدم لهم فأكلوه وشربوه، فأكلوه وشربوه في جمعة في جمعة. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطره يا ربنا تجمد، أطره يا ربنا تجمع، أطره يا ربنا تحجر، أطره يا ربنا تحجر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر. أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا قديما، أطر يا ربنا هذا هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا قديما، قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن. أطره يا ربنا متحجرا، أطره يا ربنا متحجرا، أبطله يا ربنا كالجبل، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن. أبطله يا ربنا كالجبل، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن، كالجبل في البطن. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا في البطن، في البطن، تجمد وتجمع وتحجر، وتحجر. أبطله يا ربنا تحجر، أبطله يا ربنا محجرا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا مربوطا، مربوطا ومعقودا على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى آلام وأوجاع وضر، وعلى شر. اللهم أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطله يا ربنا أطله. فتت يا ربنا هذا السحر من جار وجارة، من جار وجارة، ومن الأقارب من جهة الوالد والوالدة، ومن الأقارب من جهة الوالد والوالدة، ومن جهة ومن الأقارب من جهة الوالد والوالدة. اللهم اطره يا ربنا مطعوما، اللهم اطره يا ربنا مطعوما، اللهم اطره يا ربنا، اطره في رز، اطره يا ربنا في الأرز، في الأرز وفي اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا في البر، اطره يا ربنا في الدقيق، اطره يا ربنا في العسل وفي السمن، اطره يا ربنا في العصيد، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا أسحارا عظيمة في الإدامات، في الإدامات، اطر يا ربنا سحرا تجمد في البطن، اطر يا ربنا عن تجمع في البطن، فطره يا ربنا تفرق في البطن، تجمد في البطن، تجمع في البطن، انتشر في البطن، انتشر في البطن، وأثر على الدم، انتشر في البطن، في البطن، أثر على المسالك، أثر على الكبد والطحال، أثر على الكبد والطحال، أثر على القولون، هيج القولون، هيج القولون. فطره يا ربنا في المعدة، فطره يا ربنا في الاثني عشر، فطره يا ربنا في الكبد وفي الطحال، فطره يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اطره يا ربنا تحجر، اللهم اطره يا ربنا تحجر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي البطن من سحر تجمد وتحجر، تجمد وتجمع وتحجر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطره يا ربنا في البطن، أطره يا ربنا في البطن، قويا عظيما شديدا. بسم الله، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا سحرا، اللهم أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا مطعوما في الأرز، في الأرز، وفي الإدامات، وفي الإدامات، وفي اللحوم، وفي الدجاج، وفي الأسماك. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم خفيا مخفيا صامتا، خفيا مخفيا صامتا. أطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، فك يا ربنا ساكنا، فك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احلق يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، ضيح يا ربنا مجمدا. بسم الله، بسم الله، افلق يا ربنا متحجرا، ذوب يا ربنا، اذب يا ربنا، اصهر يا ربنا مجمدا، اذن يا ربنا حديدا، وعلنا له الحديد، اذن يا ربنا حديدا. أطر يا ربنا سحرا غريبا في البطن، على الحديد، على الحديد، على الشعر، على الشعر، على الخرز، على الخرز، على الورق، على الورق، غموا على العقل فأدخلوه، فأدخلوه، فأدخلوه في الجوف، فأدخلوه في البطن. اللهم أطره يا ربنا بحوله، أطره يا ربنا تحجر، أطره يا ربنا تحجر، أطره يا ربنا تجمد، أطره يا ربنا تجمع. بسم الله، بسم الله، فرق يا ربنا متجمعا من آثار السحر في البطن. بسم الله، يرقي البطن من سحر فيه، من سحر فيه. أطل يا ربنا سحرا تجمد، أطل يا ربنا سحرا في البطن، تجمد وتجمع وتحجر. اللهم اصحره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فكه من الضلوع من الضلوع، فكه من العمود الفقري، فكه يا ربنا من الضلوع، فكه يا ربنا فكه، مزقه يا ربنا مزقه، مزقه يا ربنا مزقه، مزقه يا ربنا من القلب، مزقه يا ربنا من الضلوع، اللهم فكه يا ربنا من الصدر، اللهم ابطره يا ربنا، اللهم ابطره، تشعب تشعب تشعب في الجسد، تشعب في الجوف، تشعب في الصدر، اثر على القلب والصدر، اثر على الرئتين، اثر على الضلوع، اثر على العمود الفقري، اللهم اطره يا ربنا، اثر تاثيرا سلبيا قويا عظيما على الطحال والكبد وعلى الاثني عشر وعلى المرارة وعلى الكليتين وعلى الحالبين وعلى المثانة وعلى رحمها وعلى رحمها وعلى رحمها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا أسودا، اطر يا ربنا السحر الأسود على القتل على القتل على الدمار والنكال والعذاب، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا سحر حسد حسد، سحر حسد وحقد، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة، اطر يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام، اكلوا وشربوا اكلوا وشربوا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، اطر يا ربنا سحر عداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحر عداوة، اطر يا ربنا سحر عداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة عداوة عداوة عداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا اكلوه وشربوه، اطر يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام وغيرة وغيرة وغيرة وغيرة وغيرة، اطر يا ربنا سحر غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة، اطل يا رب السحر غيرة غيرة، اطل يا رب السحر حسد حسد وحقد، اطل يا رب السحر حسد حسد حسد، اطل يا رب السحر حسد وحقد حسد وحقد، اطل يا رب السحر حسد وحقد، اطل يا رب السحر حسد وحقد، اطل يا رب السحر حسد وحقد، اطل يا رب السحر حسد وحقد، اطل يا رب السحر حسد وحقد، اطل يا رب السحر غدر غدر وخيانة، اطل يا رب السحر غدر وخيانة، اطل يا ربنا سحر غدر وخيانه، اطل يا ربنا سحر غدر وخيانه، اطل يا ربنا سحر غدر وخيانه، اطل يا ربنا سحر غدر وخيانه، اطل يا ربنا سحر مكر مكر وكيد، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اطل يا ربنا سحر كيد ومكر، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عظيما قويا شديدا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا سحرا فيهم، اللهم اطر يا ربنا سحرا عليهم، اللهم اطر يا ربنا سحرا فيهم فيهم فيهم فيهم وعليهم فيهم وعليهم فيهم وعليهم فيهم وعليهم، اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم وبينهم وبينهم، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم حرك يا ربنا ساتنا في الام وفي اولادها، في الام وفي اولادها، في الام وفي امها، في الام وفي امها، اللهم اطره يا ربنا، حرك يا ربنا ساتنا ألطف يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، انزع يا ربنا مثبتا، اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا مجمدا، ألم يا ربنا حديدا، ألم يا ربنا حديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون. في البطن تجمد تجمد وتجمع، تجمد وتجمع، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، تجمد وتجمع وتحجر وتحجر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فتته يا ربنا، اللهم فتته يا ربنا، اللهم فتته يا ربنا، اللهم فتته يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا. بسم الله بسم الله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة من الحجارة من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها وإن منها وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، لما يشقق يشقق فيخرج منه الماء، فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط، لما يهبط، وإن منها لما يهبط، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله. بسم الله بسم الله. فجر يا ربنا هذه الأسحار، فجرها يا ربنا تحجرت، فجرها يا ربنا، فجرها يا ربنا، فجرها يا ربنا. بسم الله بسم الله. فجرها يا ربنا تحجرت، تحجرت، فجرها يا ربنا، شقها شقها شقها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تهبط من خشية الله الآن، تهبط من خشية الله الآن، تهبط من خشية الله. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم ألقيها من الجسد، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، وألقت ما فيها وتخلت، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطر يا ربنا سحرا في البطن، أطره يا ربنا مثبتا، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا كبيرا، أطره يا ربنا عظيما، أطره يا ربنا فيه سحر عظيم، فيه عقد عظيمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا سحرا، سحرا عظيما. تحجر تحجر، تكتل تكتل، تحجر، تراكم تراكم، تراكم تراكم، تكتل تكتل، كالحجر كالحجر، كالكرة كالكرة، كالكرة الحجرية، كالكرة كالكرة كالكرة، كالصفا كالمروة في البطن، كالصفا كالصفا كالمروة، كالمروة في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، كالجنين، كالجنين في البطن، كالجنين في البطن، كالجنين في البطن، يتحرك يمينا ويسارا، يتحرك لأعلى وأسفل. يا الله يا الله يا الله. فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، وانزعه يا ربنا، وفتته واصهره يا ربنا، وفتته واصهره. الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا في الأمة، أخرجه يا ربنا في الجدة، أخرجه يا ربنا في الأمة، أخرجه يا ربنا في أولادها، في الحاضر والغائب، في الذكر وفي الأنثى. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا خاصة، أطر يا ربنا سحرا عامة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا، أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه. أطره يا ربنا تجمد، أطره يا ربنا تجمد، أطره يا ربنا تكون، أطره يا ربنا تكور، تكور، تكور، كالكلة، كالكرة الفولاذية، كالكرة، كالكرة الفولاذية، الفولاذية، الفولاذية، تراكم، تراكم، تكتل، تكتل، كالكرة كالكرة كالكرة كالكرة. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله حذف يا ربنا ساكلا اللهم يا ربنا ألن يا ربنا ألن يا ربنا حديدا وألنا له الحديد يصهر به ما في بطونهم اصهره يا ربنا في البطن اصهره يا ربنا من البطن اللهم يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا وقد تفتت اللهم يا ربنا اللهم مزق يا ربنا عقبا فيها الأسحار العظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفتت يا ربنا حجرا فيها الأسحار العظيمة وهي أسحار عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرن يا ربنا حديدا فيه أسحار عظيمة فيه أسحار عظيمة فيه أسحار عظيمة فيه أسحار عظيمة وعليه أسحار عظيمة يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا تجمد تجمد وتجمع تجمد وتجمع وتحجر تجمد وتجمع وتحجر تجمد وتجمع وتحجر تجمد وتجمع وتحجر تجمد وتجمع وتحجر تجمد تجمد وتجمع وتحجر تجمد تجمد وتجمع وتحجر يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا في البطن سحرا في البطن سحرا في البطن سحرا في البطن تجمد تجمع تجمع تجمع فرق يا ربنا المتجمع فرقه يا ربنا فرقه يا ربنا فرقه يا ربنا فرقه يا ربنا فرقه يا ربنا فرقه يا ربنا يا ربنا فرق يا ربنا المتجمع يا الله يا الله يا الله انزع يا ربنا المثبت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفتت يا ربنا المتحجر يا ربنا وصر يا ربنا المتجمد وصر يا ربنا المتجمد بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطله يا ربنا بهولك اطله يا ربنا بقوتك ابطله يا ربنا بقدرتك بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مربوطا بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا عقدا تجمدت وتحجرت تجمدت وتحجرت تجمدت وتحجرت تجمدت وتحجرت وتجمعت وتجمعت وتكورت تكورت تكورت تكورت كالكرة كالكرة كالكرة الفولاذية كالكرة كالكرة الحديدية كالكرة كالكرة البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن الصدر الصدر الصدر الصدر البطن البطن في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها يا ربنا اطلها يا ربنا أبطل هذه الأسعار كلها أبطلها يا ربنا مشروبة أبطلها يا ربنا مشروبة أبطلها يا ربنا مشروبة أبطلها يا ربنا مشروبة أبطلها يا ربنا مشروبة أبطلها يا ربنا مشروبة أبطلها يا ربنا مشروبة في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء عكره ساحر وساحرة عكره ساحر وساحرة مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء مشروبة مشروبة مشروبة في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء شربه وشربته أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا عكر الماء به عكر الماء به مزج الماء به مزج الماء به أطل يا ربنا سحرا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء تعكر الماء به تعكر الماء به امتزج الماء به امتزج الماء به أطل يا ربنا سحرا في الباطن في البطن في البطن في البطن في البطن امتزج الماء به امتزج الماء به فشربه وشربته أطله يا ربنا أطل أطله استشراء استشراء في استشراء في الجسد أطله يا ربنا يجري في العروق أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء، أبطل يا ربنا سعرا مشروبا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء. اللهم أطره يا ربنا مشروبا في الماء في الماء في الماء قديم عظيم. أطره يا ربنا مرضوعة مرضوعة مرضوعة، رضعوه من الأم، رضعته ورضعه من الأم من الأم من الأم، مع الحليب مع الحليب مع اللبن مع اللبن. أطره يا ربنا سحراء مشروبا في البطن في البطن، مشروبا مشروبا مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء. أطر يا ربنا سحرا سحرا مشروبا في القهوة في القهوة وفي الشاي في القهوة وفي الشاي في القهوة وفي الشاي. أطر يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في القهوة وفي الشاي مشروبا في القهوة في القهوة وفي الشاي مشروبا في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة وفي الشاي في القهوة وفي الشاي. أطر يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في القهوة وفي الشاي مشروبا في القهوة في القهوة وفي الشاي مشروبا في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة وفي الشاي في القهوة العربية في القهوة في القهوة في القهوة العربية وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. اللهم اغفر يا رب العالمين مشروبا مشروبا مشروبا في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في البن في البن في القشر في القشر. اللهم اغفر يا رب العالمين مشروبا مشروبا مشروبا في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة في القهوة. تجمدت في الباطن تجمعت في الباطن وتتجدد على شرب القهوة وتتجدد على شرب القهوة. اللهم أطر يا رب العالمين مشروبا في القهوة أطر يا رب العالمين مشروبا مشروبا في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي الأحمر في الشاي الأخضر. أطر يا رب العالمين مشروبا مشروبا في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي. أطر يا رب العالمين مشروبا في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي في ساخن في الساخن في الشاي في الشاي. فأثر تأثيرا بالغا مع مائه ومع بخاره مع مائه ومع بخاره. فأثر البخار في الرأس فأثر المشروب في البطن وفي الجسد. اللهم أطر هذا السحر اللهم أطره يا ربنا في ساخن أطره يا ربنا في القهوة والشاي أطره يا ربنا في القهوة وفي الشاي. اللهم أطره يا ربنا بحولك اللهم أطره يا ربنا بقوتك اللهم أطره يا ربنا بقدرتك اللهم أطره يا ربنا سحرا في الشاي اللهم أطر يا ربنا سحرا في الشاي اللهم أطر يا ربنا سحرا في الشاي في الشاي في الشاي في الشاي. وضع فيه الدم وضع فيه الدم وضع فيه الدم وضع فيه سحر على الدم على الدم على الدم للونه الأحمر للونه الأحمر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم أطره يا عظيم اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا مشروبا في القهوة والشاي أطر يا رب سحرا مشروبا في القهوة والشاي في القهوة والشاي. يقضي فيه بأمر الله اللهم اجعلهم يا ربنا يقذفون أسحارهم اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله. أرقيكم من سحر من سحر مشروب مشروب في القهوة وفي الشاي وفي العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات المشكلة في العصيرات في العصيرات في العصيرات في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في الغازيات في الغازيات في الغازيات. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات. فضل يا رب العالمين مشروبا في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات في الغازيات. أطل يا رب العالمين تجمد تجمد وتجمع وتكون وتكور وتحجر. أطل يا ربنا في البطن أطل يا ربنا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا في العصيرات الطازجة في العصيرات الطازجة في العصيرات الطازجة. أطل يا ربنا مشروبا في البرتقال في البرتقال أطل يا ربنا مشروبا في التفاح في التفاح. أطل يا ربنا أطل أطل يا ربنا في الفراولة أطل يا ربنا في الفراولة أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا في التفاح أطره يا ربنا أطره يا ربنا في البرتقال أطره يا ربنا في العنب، اللهم اطره يا ربنا مشكلة، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اللهم اطره هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مشروب، مشروب، مشروب، مشروب، مشروب، نفض الجسد، نفض الجسد في البطن، مشروب، مشروب، مشروب، استشراف استشراف في العروق، في العروق، في العروق، في العروق، يمشي في الدم، يجري في الدم، وأثر على العظام، وأثر على المفاصل. أطل يا ربنا سحرا في الدم، في الدم، في الدم، أطل يا ربنا سحرا مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة، أثر، أثر على الكبير والصغير، شربوا، شربوا، شربوا، شربوا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اطره سبب حرارة، اللهم اطره يا ربنا سبب برودة، اطل يا ربنا سحرا في البطن، في البطن، في البطن، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الخلق، غير طبيعة الخلق، اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا على التراب، اطل يا ربنا سحرا على الماء، اطل يا ربنا سحرا على الهواء، اطل يا ربنا سحرا على النار، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا السحر العظيم اطل، اطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا في بطونهم، أطله يا ربنا في صدورهم، أطله يا ربنا يشوي ويغلي، يغلي، يغلي في البطن، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل، كالمهل يغلي، يغلي، يغلي، يغلي، يغلي، يغلي، أطله يا ربنا، أطله على الألم، أطله يا ربنا على الضر، أطله يا ربنا على الشبع، على الشبع، على الشبع، أطله يا ربنا على الجوع، على الجوع، على الجوع، اللهم أطله يا ربنا نفخ البطن، اللهم اطره يا ربنا نفخ البطن، اللهم اطره يا ربنا نفخ البطن، وشوه الجسد، وشوه الجلد، وشوه الجسد، وقبح، وقبح الوجه، قبح الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، اللهم اطره على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل، عن زواج ودراسة، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اطره يا ربنا على عدم التوفيق، اللهم اطره يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الأم وفي أولادها، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا، مشروبا، تجمد، تجمد، تجمع، تجمع، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، اطله سحرا كثيرا، كثيرا، كثيرة، كثيرة، كثيرة، قوية، عظيمة، شديدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، بحولك، بحولك، بحولك، وقوتك، وقوتك، وقدرتك، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، قوية، عظيمة، شديدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، قوية، عظيمة، شديدة، معقودة، مربوطة، مربوطة، أبطلها يا ربنا، مخدومة، محروسة، محروزة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، قديمة قد عاف عليها الزمن، قديمة قد عاف عليها الزمن، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، احللها، احللها يا ربنا هذه العقد، تحجرت وتجمدت وتجمعت، اللهم احللها يا ربنا، تكونت وتكورت، عظمت، عظمت، عظمت، عظمت، اللهم احللها يا ربنا، احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها، واخرج يا ربنا العاقد، واخرج يا ربنا الحاسد، واخرج يا ربنا الحاقد، واخرج يا ربنا الظالم، واخرج يا ربنا العاشق، واخرج يا ربنا الحاسد، واخرج يا ربنا الحاقد، واخرج يا ربنا اليهودي، واخرج يا ربنا النصر، واخرج يا ربنا اليهودي، واخرج يا ربنا اليهودي، واخرج يا ربنا اليهودي، واخرج يا ربنا النصراني، واخرج يا ربنا النصراني، واخرج يا ربنا المجوسي، واخرج يا ربنا المجوسي، واخرج يا ربنا المجوسي، واخرج يا ربنا الملحد، واخرج يا ربنا العاشق، واخرج يا ربنا الحاقد، الله اكبر، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، حك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، بك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ومن شر النفاثات في العقد احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد في البطن في البطن تجمدت وتجمعت تخمرت تخمرت تخمرت قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فتشها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا من البطن من البطن مربوطه بسره البطن وفي المبيضين وفي المبيضين وفي الرحم وفي الرحم وفي المهبل وفي المهبل يا ربنا احللها يا ربنا وفكها اسحارا عظيمه قويه شديده وقديمه وقديمه ومن الاقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن المعارف ومن المعارف وممن نكرهم. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اسحارا اسحارا اكلت وشربت ليست لهم ليست لهم أكلت وشربت ليست لهم ليست لهم لغيرهم أثرت عليهم لغيرهم أثرت عليهم لغيرهم لغيرهم أثرت عليهم لهم لهم لهم أثرت عليهم. اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها أطل يا رب الحرم مشروبة مشروبة في القهوة والشاي وفي الماء وفي العصيرات وفي العصيرات وفي العصيرات وفي الحليب وفي الألبان وفي الحليب وفي الحليب وفي الحليب وفي الألبان وفي الألبان وفي الألبان. اللهم أطلها يا ربنا بهولك أطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة. اللهم احلل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر صامتة صامتة ابطل يا رب السحر مربوطة ابطل يا رب السحر ملتوية ملتوية ملتوية ابطل يا رب السحر في حبل في الحبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في خيط في خيط في خيط في خيط في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل ابطل يا رب السحر في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في مربط في مربط في مربط في مغرد في مغرد في مغرد أطل يا رب السحر في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في شعر في حبل في حبل في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في ورقة في ورقة في ورقة في شعر في شعر في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل أطل يا رب السحر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل أطل يا ربنا في حرا سحرا عظيما سحرا عظيما في دم في علق في علق في علق في علق في علق في علق في علق في علق في علق. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطله يا عظيم أطله يا عظيم أطله يا عظيم أطله يا عظيم أطله يا عظيم على على على على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الزواج وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام وعلى الأحزان وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الخفقان وعلى الخوف الشديد وعلى الدوخة والصداع وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضراء وعلى الشدة واللأواء. اللهم انصره يا ربنا اللهم انصره يا ربنا اللهم انصره يا ربنا. مانع من الشهية مانع من الشهية مانع من الأكل مانع من شهية الأكل مانع الأكل مانع مانع الأكل مانع. اللهم انصر يا رب السحر منع اللهم انصر يا رب السحر حبس اللهم اطل يا ربنا سحر قتل اللهم اطل يا ربنا سحر مرض اللهم اطل يا ربنا سحر قيد اللهم اطل يا ربنا سحر تعطيل تعطيل تعطيل يعطل الفكر يعطل الجسد يعطل الروح يعطل السمع والبصر يعطل ويقيد ويحبس ويربط ويكتف الجسد الجسد الجسد الجسد. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله في العظام اللهم اطله في العظام اللهم اطله في الغضاريف اللهم اطله في المفاصل اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في بخ العظم، اللهم اطره يا ربنا في البطن، في البطن منذ الطفولة، منذ الطفولة، منذ الطفولة، اللهم اطره مرضوعة، اللهم اطره موروثة، اللهم اطره موضوعة، مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة وموروثة، وموروثة، وموروثة، اللهم اطره، اللهم اطره يتنقل، يتنقل، يتنقل، اللهم اطره يتنقل، يتنقل من الوالد للولد، اللهم اطره يا ربنا يتنقل من الوالدة لولدها، لولدها ذكر وأنثى، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره، اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا تجمد وتجمع، اللهم اطره مربوطا ومعقودا ومخدوما ومحروسا ومحروزا، اللهم اطره يا ربنا عليه ثعابين، اللهم اطره يا ربنا عليه حيات في البطن، في البطن سكنت، سكنت حلت واستقرت وسكنت ملتوية في البطن، ملتوية، ملتوية، رأسها عند عند عند رأسه ورأسها، وذيلها عند الأقدام، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه الحيات، عليه الحيات، عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه الحيات، الحيات، الحيات، عليه الثعابين، ثعابين، عليه ثعبان، عليه ثعبان، ثعبان، ثعبان، اللهم اطر يا رب سبحانه في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، تجمع، تجمع، تتحجر، تكون وتكور، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطل عليه ثعبان، عليه ثعبان يحرسه ويخدمه، عليه ثعبان، عليه ثعبان وحي، حي، حي، حي، حي، حي، حي، حي، حي، حي، عليه ثعبان، ثعبان، ثعبان وحي، حي، حي، وعليه أسد وأسود، وعليه أسد وأسود، وعليه كلب وقط، وعليه كلب وقط، وعليه وزغ، وعليه وزغ، وعليه ظالم، وعليه من ملوك الجن، وعليه من ملوك الجن، وعليه من ملوك الجن، وعليه من سلاطين الجن، وعليه من سلاطين الجن، وعليه من سلاطين الجن، وعليه من فراعنة الجن، وعليه من فراعنة الجن، وعليه من فراعنة الجن، وعليه من حكامهم وملاكهم العظام، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من البدن، من البطن، من البدن، من العقل، من الإدراك، من الحظ، من النصيب، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين، اللهم اطره يا ربنا في البطن، في البطن، في البطن، تجمد وتجمع وتحجر وتكون وتكور، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا إلهنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا إلهنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا مولانا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، أثر على رحمها، أثر على المسالك، أثر على المسالك، أثر على المسالك، أطره يا ربنا مربوطا في البطن، أطره يا ربنا معقودا في البطن، أطره يا ربنا تحجر وتجمد في البطن، أطره يا ربنا أثر على الظهر، أثر على القلب والصدر، أثر على القلب والصدر، أثر على الرئتين، أثر على التنفس، أطره يا ربنا أثر على الظهر، على الظهر، على الظهر، على الظهر، على الظهر مربوطا في الظهر، مربوطا في العمود الفقري، مربوطا في الحبل الشوكي، اللهم أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده هذا السحر، اللهم احل يا ربنا عقده، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا من علي، اخرج يا ربنا من علي، اخرج يا ربنا من علي، مائدا وعفريتا، مائدا وعفريتا، شيء شيطانا مريدا شيطانا ماردا اخرجه يا ربنا اخرج عليك به يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله ارمه يا ربنا في مقاتله اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا وما رميت اذ رميت وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم اطره يا ربنا في بطنه وبطنها اطره يا ربنا في الام واولادها في الام واولادها في الام واولادها في الام واولادها اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر اللهم أطل اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطله يا ربنا متعقدا تعقد في الجسد تعقد في الجسد تربط في الجسد آذى آذى آذى آذى اللهم أطله يا ربنا تعقد اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا ملتوية ملوية اللهم أطله يا ربنا تحجر تحجر تحجر تجمد تجمد تجمد اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله مأكول ومشروبا اللهم أطله يا ربنا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا اللهم أطله يا ربنا غير طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة إلى حرارة شديدة إلى حرارة شديدة اللهم أطله يا ربنا غير طبيعة الجسد إلى برودة شديدة إلى برودة شديدة إلى برودة شديدة اللهم أطله يا ربنا غير طبيعة الجسد إلى جفاف شديد إلى جفاف إلى جفاف إلى جفاف شديد غير طبيعة الجسد إلى رطوبة شديدة إلى رطوبة رطوبة رطوبة شديدة اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره من فوقهم ومن تحتهم اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله حلو يا ربنا عقده اللهم أطله اللهم أطله يا ربنا ساكنة ساكنة ساكنة حركه ساكنة حركه حركه حركه يا ربنا عليه مارد عليه عظيم عظماء الجن عليه عفيف عليه مارد عليه عليه عليم بالسحر عليه عليم بالسحر اللهم أطله اللهم أطله يخلو عند الرقية يخلو عند الرقية يخلو قبيل الرقية يخلو قبيل الرقية اللهم أطله اللهم أطله. اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطله اللهم انزعه اللهم أطله اللهم فكه اللهم اقطعه اللهم ازقه اللهم ازقه اللهم انزعه اللهم اخرجه يا ربنا يا ربنا لزجة لاصقة لاصقة لزجة لزجة لزجة لزجة لزجة أطله يا ربنا أطله يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على الرصاص على الزئبق على الزئبق على الزئبق والرصاص على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق على الزئبق أطله يا ربنا من اليمن من اليمن والسودان والحبشة من اليمن والسودان والحبشة من اليمن السودان والحبشة أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من الشام أبطله يا ربنا من المغرب أبطله يا ربنا من المشرق والمغرب أبطله يا ربنا أبطله من الشام اللهم أبطله يا ربنا من اليمن من اليمن والسودان والحبشة اللهم أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا من اليهود والنصارى ومن الشيعة اللهم أبطله يا ربنا من المشركين والكافرين اللهم أبطله من ضلال المسلمين اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا رب العالمين اللهم أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبره تكبيرا بسم الله بسم الله بسم الله على هذا السحر بسم الله بسم الله عليه بسم الله يبطل بأمر الله يبطل بقول الله السحر إن الله سيبطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على هذه العقد بسم الله بسم الله تحلل بحول الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على أثر عظيم في البطن في البطن على ظهر على ظهر وعلى شعر وعلى حبل وعلى خيط وإبرة وعلى خيط وإبرة وعلى خيط وإبرة وعلى خيوط خيوط خيوط وإبر وإبر وإبر ومسامير ومسامير ومسامير وشعر وأظهار وشعر وأظهار وشعر بسم الله أرقي البطن البطن من كيس كيس فيه سحر عظيم كيس فيه سحر عظيم فيه سحر عظيم أثر أثر تأثيرا بالغا على البطن أثر تأثيرا بالغا على النفسية على النفسية أثر تأثيرا بالغا بالسكر والضغط والأمراض ولا دواء ولا أسقام أثر على القلب والصدر بالخوف والهم والغم والكرب الشديد، أثر على رحمها، أثر على رحمها بالآلام والأوجاع والميول والانحراف. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر، اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر يا ربنا، يا ربنا اطر يا ربنا سيحا عظيما في البطن، في البطن، في كيس، في كيس، في كيس، في كيس يا ربنا. فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانبجست فانبجست فانبجست. بسم الله بسم الله فجر هذا الكيس يا ربنا، اللهم اجسه يا ربنا، اللهم الآن يخرق يخرق يخرق يخرق. بسم الله بسم الله الآن يخرق يخرق يخرق يخرق يخرق بأمرك يا ربنا. بسم الله بسم الله الآن يا ربنا يخرق يخرق يخرق يخرق الآن يا ربنا يخرق يخرق يخرق يخرق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا يخرق يخرق يخرق يخرق. بسم الله خرقها خرقها خرقها خرقها خرقها خرقها خرقها. بسم الله بسم الله الآن يخرق هذا الكيس هذا الكيس هذا المتجمد هذا المتجمع هذا المتجمد هذا المتجمع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن أعلاه أسفله، البطن البطن البطن البطن البطن البطن على أعلاه الأسفله. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في البطن تجمد في البطن تجمع. اللهم اطر يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبالله بسم الله وبالله وتوكلنا على الله في إبطال هذا السحر العظيم في إبطال هذا السحر العظيم في إبطال هذا السحر العظيم في إبطال هذا السحر العظيم في إبطال هذا السحر العظيم في البطن. تجمد تجمع تجمد تجمع تجمد تجمع تحجر تحجر تحجر ملتوية ملوية ملوية ملوية ملوية ملتوية قوية عظيمة شديدة. تكتل تكتل تراكم تراكم كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل يا الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. توكلنا على الله في إبطال هذا السحر في إبطال هذا السحر في إخراج هذا السحر. توكلنا على الله توكلنا على الله وما توفيقي إلا بالله. عليه توكل عليه توكل عليه توكل وما توفيقي إلا بالله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق. بسم الله بسم الله بسم الله. فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق. بسم الله بسم الله بسم الله. فانفلق فانفلق فانفلق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانفلق فانفلق فانفلق فانفلق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانفلق فانفلق فانفلق. بسم الله بسم الله. وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد وألمنا له الحديد. اللهم اطر يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا من هاو وعاشق من هاو وعاشق من هاو وعاشق ومن ذي غيره ومن ذي غيره وغل وغدر وغل وغدر وغل وغدر. الله اكبر. اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها. افتحوا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله.

اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وهيمنتك يا ربنا وسيطرتك يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا من له الامر يا من له الامر يا من له الملك يا من له التدبير يا من له الامر يا من له الملك يا من له الامر يا من له الأمر يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر يا من بيده الملك يا من يقول للشيء كن فيكون. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تقضي على سحر في الباطن الآن يا ربنا تقضي على سحر في الباطن فيمضي فيمضي فيجري فيجري فيفتت ويلقى ويلقى ويلقى ويلقى ويخرج ويخرج بأمرك يا ربنا ويفتت ويصهر ويفتت ويصهر من بطنه وبطنها يا ربنا من رحمه يا ربنا ومن صدره وصدرها يا ربنا يا ربنا ومن المعدة ومن المعدة ومن البنكرياس ومن الكبد والطحال والمرارة والاثني عشر والاثني عشر ومن الكليتين ومن الكليتين والحال بين والمثانة ومن الكليتين والحال بين والمثانة يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرنا ومعينا لنا. الله أكبر. ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسحار يا ربنا لتخرج الاسحار افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا افتحها بسم الله. اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا متجمدا يا ربنا وفرق يا ربنا متجمعا يا الله صلبة صلبة صلبة كبيرة كبيرة عظيمة يا الله هيده يا الله يا الله فتسه يا الله يا الله يا الله يسر خروجه يسر خروجه من اعلى ومن اسفل يسر خروجه قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة بسم الله يصفر وجهه يا ربنا قيئة قيئة قيئة غائطة غائطة وذولة ومع دورتها الشهرية يسر يا ربنا خروج الأسحار الأسحار الأسحار القوية العظيمة الشديدة يا ربنا المتينة متينة كبيرة كبيرة يا ربنا صغيرها متينة متينة عظيمة يا ربنا يا ربنا حقرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ساويها يا ربنا ساويها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فتتها اصهرها اصهرها اصهرها فكها فكها انزعها انزعها بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم. اطر يا ربنا سحرا سحرا في البطن تجمد وتجمع وتهجر وتكون وتكور وتكون وتكور. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي البطن ارقي البطن بسم الله بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي البطن ارقي البطن ارقي البطن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي البطن ارقي البطن من هذا السحر العظيم من هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد المتين. بسم الله بسم الله فك يا ربنا فك يا ربنا أسراره يا الله يا الله انبئنا يا ربنا بأسراره انبئنا بأسراره وأخباره يا الله مربوط بالسر بالسر على سر على سر على سر على سر على سر لا يعلم به أحد لا يعلم به أحد يا الله. اللهم أطله اللهم أطله على سر على سر عظيم على عمر على عمر على عمر على عمر يقضي به. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله على سر على سر على سر على سر على سر. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله بحوله وقوته وقدرته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فجر هذه العقد تفجيرا. عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله يفجرونها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله بسم الله بسم الله افلق يا ربنا كالأحجار كالأحجار أسحار كالأحجار افلق يا ربنا أسحارا كالأحجار أسحارا فيها الأحجار أحجارا فيها الأسحار في البطن في البطن في البطن في البطن افلقها يا ربنا فستها يا ربنا بسم الله انسفها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال عن الجبال عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الكبير والصغير، بسم الله أرقي الجدة والأمة والذرية، بسم الله أرقي الذكر والأنثى، بسم الله أرقي البعيد البعيد البعيد، بسم الله أرقي الحاضر والغائب ممن اشترك معكم في ضر عظيم، في سحر عظيم، في سحر قديم، في سحر ماكول، في سحر مشهود، في الأسحار. اللهم اغفرها اللهم اغفرها اللهم اغفرها. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. الله أكبر. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وأهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. الله أكبر. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اخرج منها اخرج منها. فسالت فسالت فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية فسالت أودية. بسم الله. فسالت فسالت أودية. فاسلكي سبل ربك ذلولا. فاسلكي فاسلكي فاسلكي يا ربنا يا ربنا اجعل هذه الأسحار يا ربنا تسلك يا ربنا وتسيل يا ربنا وتسهر يا ربنا وتفجر يا ربنا وتخرج. بسم الله. اخرجها يا ربنا داما وخليلا. اخرجها يا ربنا على هيئتها. اخرجها يا ربنا اخرجها واحفظه واحفظها يا ربنا عند خروج الأسحار. يا الله يا الله يا الله. اخرجها يا ربنا اخرجها دون عدم. اخرجها يا ربنا دون ضر يحصل. اخرجها يا ربنا. اللهم يسر خروجها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها. بسم الله. يسهر به ما في بطونهم ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها. الله اكبر. ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرها ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى. اخرج منها ثم السبيل يسرى. اخرج منها. فخرج منها فخرج منها فخرج منها. فسالت أودية. الله اكبر الله اكبر. فسالت أودية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج منها اخرج منها. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا كل العقد احللها يا ربنا احللها منتفخه منتفخه قوه عظيمه شديده. اللهم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها لزجه لزجه احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها على القتل والهلاك وعلى الدمار وعلى التعطيل والربط وعلى الحبس والتقييد وعلى الحبس والتقييد احللها يا ربنا احللها. في البطن اثرت على القلب في البطن اثرت على الصدر في البطن أثرت على العقل في البطن أثرت على المخ والمخيط في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أثرت تأثيرا بالغا أثرت تأثيرا بالغا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أثرت على المسالك في البطن أثرت على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر في البطن أثرت أثرت على الأطراف أثرت على الدم على الدم على الدم على الدم والعظم والمفصل والعظم والمفصل. اللهم اغفرها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا اذاها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا اذاها اخرج يا ربنا ضرها. الله اكبر. فاسلكي فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذلولا. فاسلكي فاسلكي فاسلكي فاسلكي سلك سلك سلك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اسلك اسلك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فاسلك فاسلك فاسلك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اسلك اسلك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله على هذه العقدة احللها يا ربنا بسم الله على هذا السحر ابطله يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من مسام الجلد اخرجه يا ربنا مع العرق اخرجه يا ربنا مع منابت الشعر اخرجه يا ربنا اخرجه مخاطة اخرجه يا ربنا اخرجه تشاء اخرجه يا ربنا جشاء اخرجه يا ربنا قيعة اخرجه يا ربنا بولا وغائطا ومع دورة فيها الشهرية اللهم اخرجه من الاطراف اللهم بخره يا مبخر البحار يا مبخر البحار بخر يا رب الاسحار واخرجها يا ربنا يا عزيز يا غفار الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الكافي اخرج منها فخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها خروج خروج بأمر الله خروج بأمر الله خروج بقوة الله الله أكبر ادفع ادفع ادفع بالتي أحسن ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي أحسن ادفع ادفع ونزعنا ونزعنا ادفع ادفع اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن ادفع ادفع ادفع بقوة الله وقدرته بقوة الله وقدرته ادفع ادفع اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج القيئة اللهم اخرج غائطة اللهم اخرج بولع اللهم اخرج مع دورة فيها الشهية اللهم اخرج عرقا اللهم اخرج من الاطراف اللهم اخرج من الاطراف اللهم اخرج يا ربنا قيئة اللهم اخرج يا ربنا قيئة اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه بامر الله وقوته وقدرته الله اكبر بسم الله اجعلهم يا ربنا يقلبون اسحارهم اسحارهم واحسادهم اسحارهم اسحارهم المأكولة والمشروبة يا ربنا يا ربنا واخرج في الارض اثقالها واخرج في الارض اثقالها ادفع ادفع ادفع بالتي احسن ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ونزعنا ونزعنا ونزعنا ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي احسن ادفع بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا الله أكبر عليك يا ربنا من مارد مارد وعفيت وشيطان وشيطان ظالم في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا ملك الجسد عليك به يا ربنا له عقدة عقدة عظيمة قوية شديدة كل مغناطيس له كل مغناطيس له كل مغناطيس له في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن كل مغناطيس كل مغناطيس له في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الجنب في الجنب الايمن في الجنب الايسر اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد فكها فكها فكها يا الله يا الله يا الله فتتها اصهرها يا ربنا ارميها يا ربنا ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ارميها ومن عليها يا ربنا يخدمها ويحرسها ارميها يا ربنا ومن عليها ارميها يا ربنا ومن فيها ومن فيها ومن فيها تروس لهم تروس لهم تروس لهم تروس لهم وقواعد لهم وقواعد لهم يا الله يا الله وعقد لهم وعقد لهم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اهدمها عليهم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فتتها عليهم اللهم يا ربنا اصهرها عليهم اللهم يا ربنا فانفجرت فانفجرت بسم الله ادفع ادفع خرج خرج خرج خرج بامر الله خرج فخرج منها ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع الله اكبر بسم الله بسم الله فسالت اوديه فسالت اوديه بسم الله اخرجها دما وصديده دما وصديده دما وصديده دما وصديده اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا شعرا وظهورا اخرجها يا ربنا مسانيرا وعبرا اخرجها يا ربنا ورقه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا أخذها يا ربنا، أخذها يا ربنا، هبط يا ربنا، هبط يا ربنا، هبط يا رب السلام في الباطن. غريبا وعجيبا، غريبا وعجيبا، غريبا وعجيبا، وقويا وشديدا، وقويا وشديدا، وجديدا وقديما، وقديما وجديدا، وقديما وجديدا، ويتجدد، ويتجدد على مأكل ومشروب، ويتجدد، ويتجدد على مأكل ومشروب. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله أسودا، اللهم أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر الأسود، الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود، اللهم أبطله، اللهم أبطله في الجسد، في الجسد، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، على الألم، على الوجع، على الضر، على النحافة، على السمنة، على النحافة، على الألم، على الوجع، على التعطيل، على المرض، على الوهن، على الجنون، على الخبال، على الطلاق، على الأمراض، على الخيالات، على الأوهام، على الوسوسة، على الوسوسة، على الآلام، على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على عدم النجاح، على عدم النجاح، وعلى الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام. اللهم أطره يا ربنا، اللهم احي يا ربنا عقده. بسم الله، بسم الله، بسم الله، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، بسم الله، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، بسم الله، بسم الله، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هرق البطن، الله أكبر، بسم الله، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، بسم الله، بسم الله، هرق البطن، هرق البطن، هرق البطن، مما فيه، ممن فيه، مما فيه، ممن فيه، مما فيه، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من عقد عظيمة، من عقد عظيمة، مما فيه، مما فيه، مأذن وعفريتة، مأذن وعفريتة، وشيطان، وشيطان ظالم، وشيطان ظالم، وشيطان ظالم، ومفترس من الجن ظالم، وحاكم من الجن ظالم، وملك من الجن ظالم، وعفريت من الجن ظالم، وطاغوت من الجن ظالم، وفرعون من الجن ظالم. يا ربنا اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أخرج. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، مما فيه ومن فيه ومن فيه، من ثعابين، من ثعابين، وأسود ونمور ووزغ وكلاب وقطط، من الجن الظالمين، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن، من الجن الظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا. سكنوا، سكنوا، حلوا واستقروا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، شيدوا عروشهم، شيدوا عروشهم، قواعدهم. اللهم عليك بهم وبعقدهم وبقواعدهم وبعروشهم. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، دمرهم، دمرهم يا ربنا تدميرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون، ودمرنا، ودمرنا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون، ودمرنا، ودمرنا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون، ودمرنا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون. بسم الله، دمر يا ربنا العقد تدميرا، دمر يا ربنا من عليها تدميرا، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا الحارس، الحارس والخادم، والخادم يا ربنا، والعاشق، والعاشق، والعاقد، والعاقد، دمرهم يا ربنا، دمر الحاسد، الحاسد، والخائف، والماكر، والظالم يا ربنا، يا ربنا من الإنس والجان، من الإنس والجان، دمر يا ربنا من سكن البطن يا ربنا، دمره يا ربنا تدميره، ودمر يا ربنا عدته وعتاده يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وكولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. بسم الله، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن. اللهم أطل يا ربنا، سحر في البطون تجمد وتجمع وتحجر.